أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إنه في المقدمة نذكر عدة نقاط، ذكرنا بالأمس 4 نقاط وانتهينا إلى النقطة الخامسة، وهي أن القسم الأول من القضايا العقلية، وهي القضايا الفعلية كما شرحناها بالأمس، هل هذه القضايا الفعلية هي أدلة عقلية مستقلة، يعني تعتبر من الملازمات العقلية المستقلة، أم هي أدلة عقلية غير مستقلة تعتبر من الملازمات العقلية غير المستقلة، أيهما؟ الجواب هو أن هذه القضايا الفعلية كما قلنا بالأمس على قسمين، هناك قضايا فعلية تحليلية وهناك قضايا فعلية تركيبية، كل هذا شرحناه بالأمس. أما القسم التركيبي يعني القضايا العقلية التركيبية فهي كلها أدلة عقلية مستقلة، كلها من الملازمات العقلية المستقلة، مثلا القضية العقلية القائلة بأن تقييد الحكم بالعلم به هذا مستحيل، هذه القضية التي تقول باستحالة أن يؤخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، هذه قضية عقلية مستقلة، دليل عقلي مستقل، يعني لا يحتاج الاستنباط من هذه القضية، لا يحتاج إلى ضم مقدمة شرعية، لا، لأن مفادها عبارة عن استحالة نوع خاص من الحكم. السلام عليكم ورحمة الله. الحكم الذي يكون شرطه وموضوعه عبارة عن العلم به هيش حكم محال، مثلا وجوب الحج الذي يكون شرطه عبارة عن العلم لوجوب الحج، وجوب الصلاة الذي يكون شرطه وموضوعه عبارة عن العلم بوجوب الصلاة هذا محال، هكذا حكم محال، يستحيل أن يؤخذ العلم بالحكم شرطا وموضوعا لنفس الحكم، فهذه قضية تبرهن على استحالة نوع خاص من الحكم، يعني تبرهن على نفي هذا الحكم من دون توقف على شيء شرعي، ما يحتاج إلى أن نضم إلى هذه الاستحالة مقدمة شرعية، مو مثل مثلا وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته، هناك يحتاج إلى أن نضم أمرا شرعيا، نقول الشارع أوجب الصلاة إذن يجب الوضوء، الشارع أوجب الحج إذن يجب السفر وطي المسافة من قوم إلى الميقات، مقدمة يعني. أما هذه القضية لا، ما تحتاج إلى شيء، لا توقف فيها على شيء أصلا، هذا مثال. وكذلك مثلا المثال الثاني القضية العقلية التي تقول بأن الأمر بالضدين مستحيل، خب هذه القضية استحالة الأمر بالضدين دليل عقلي مستقل، يعني يعتبر من الملازمات العقلية المستقلة، لا يحتاج الاستنباط منها، لا يحتاج إلى ضم أمر شرعي، ضم مقدمة شرعية، لأن مفادها عبارة عن استحالة هذا النوع الخاص من الحكم، وهو الحكم بضدين، أن يأمر الشارع بضدين، يأمر بإنقاذ الغريق ويأمر بالصلاة في نفس الوقت. ماشي، إنقاذ الغريق ضد للصلاة والصلاة ضد، لا يجتمعان. فهي قضية عقلية مستقلة تبرهن على نفي هذا الحكم من دون توقف على شيء أصلا. إذن فهذه القضايا التركيبية أدلة عقلية مستقلة وداخلة في علم الأصول، لأن المقياس الأصولي ينطبق عليها، يعني تعتبر من العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، وإن كان الاستنباط منها استنباطا للنفي الحكم الشرعي. يعني ينبغي أن نلتفت إلى أن الاستنباط ليس من اللازم أن يكون دائما استنباطا لثبوت الحكم. قد نستنبط من قضية عقلية ثبوت حكم، وقد نستنبط من قضية عقلية نفي حكم، هذا هم استنباط، لأن نفي الحكم أيضا يحتاج إلى استنباط. الفقيه ما يقدر ينفي حكم بدون استنباط، كما ما يقدر يثبت حكم بدون استنباط. إثبات الحكم ونفيه كلاهما بحاجة إلى اجتهاد واستنباط. فالقضية العقلية أحيانا تقع طريقا لإثبات حكم شرعي، وأحيانا تقع طريقا لنفي حكم شرعي، كما رأينا القضية التي تقول بأنه يستحيل أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، هذه القضية يستنبط منها نفي حكم يكون شرطه عبارة عن العلم به. أو القضية التي تقول بأنه الأمر بالضدين محال، هذه يستنبط منها نفي حكم، يعني نفي حكم بالضدين، حكم متعلق بالضدين. فعلى كل حال هي عناصر مشتركة في استنباط الحكم الشرعي فتدخل في علم الأصول. هذا بالنسبة للقسم الأول من القضايا الفعلية، وهي القضايا التركيبية. وأما القسم الآخر من القضايا الفعلية، وهي القضايا التحليلية كما شرحناها أيضا بالأمس. هذه شلون؟ هذه أدلة عقلية مستقلة أو غير مستقلة. مثلا القضية العقلية التي تقول بأن الوجوب التخييري وجوب متعدد ومشروط، الوجوب التخييري في باب الكفارة مثلا وجوب الصوم أو الإطعام، هذا الوجوب في الواقع عبارة عن وجوبين، وجوب متعدد وكل من الوجوبين مشروط. يجب الإطعام بشرط ترك الصيام، يجب الصيام بشرط ترك الإطعام. هاي حقيقة الوجوب التخييري، هاي قضية عقلية. خب هذه القضية العقلية هذه أيضا دليل عقلي مستقل، يعني يعتبر من الملازمات العقلية المستقلة، لأنه ما يحتاج إلى، لا حاجة به إلى ضم أمر شرعي. الاستنباط منها غير محتاج إلى ضم مقدمة شرعية، وهي أيضا داخلة في علم الأصول، لأنها تشكل عناصر، تشكل عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط. كيف؟ وذلك بأحد شكلين. الشكل الأول أن تصبح هذه القضية وسيلة لإثبات قضية عقلية تركيبية، تلك القضية العقلية التركيبية بدورها عنصر مشترك في عملية الاستنباط. ومثاله القضية العقلية التي تفسر حقيقة الحكم المجعول على نحو القضية الحقيقية، يعني تقول أن العلاقة بين الحكم المجعول على نحو القضية الحقيقية وبين موضوعه الموضوع المقدر الوجود، هاي العلاقة هي علاقة بين المسبب وسببه، هاي قضية عقلية. أن كل قضية حقيقية فيها حكم منصب على موضوع مقدر الوجود، العلاقة والرابطة بين هذا الحكم وبين هذا الموضوع هي علاقة المسبب بالسبب، يعني الموضوع بحكم السبب والحكم بحكم المسبب. خب هاي القضية قضية عقلية تحليلية. خب حينئذ هذه من الممكن أن تصبح وسيلة لإثبات قضية عقلية تركيبية، يعني تصبح برهانا على قضية عقلية تركيبية، وهي القضية التي تقول بأنه يستحيل أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم إذا كانت الرابطة بين الموضوع والحكم رابطة السبب بالمسبب، إذن يستحيل أن يكون الموضوع لحكم ما عبارة عن العلم بذاك الحكم، لأن هذا معناه أن العلم بذاك الحكم أصبح سببا للحكم، والعلم لا يمكنه أن يكون سببا للشيء، العلم بالشيء لا يخلق الشيء، لا يسبب، لا يولد الشيء. فهذه تصبح برهانا على تلك القضية، يعني يقال أن القضية الحقيقية هي التي ينصب فيها الحكم على موضوع مقدر الوجود، مثلا المستطيع يجب عليه الحج، هذه قضية حقيقية فرض في هذه القضية موضوع وهو عبارة عن مستطيع، قدر وجود المستطيع، وإلا قضية ما تتكلم عن مستطيع معين خارجي واقع في أحد الأزمنة محقق الوجود، لا، تتحدث عن مستطيع فرض وقدر. خب هذا يجب عليه الحج. خب هاي القضية، هاي القضية العقلية التي تقول بأن القضايا الحقيقية الموضوع فيها مقدر الوجود لا محقق الوجود، هذه قضية عقلية وتحليلية والموضوع فيها مقدر الوجود. فإذا كان الموضوع مقدر الوجود إذن هذا الموضوع بمنزلة السبب لهذا الحكم، لأن العلاقة بين السبب والمسبب، علاقة بين الموضوع والحكم أصبحت علاقة السبب بالمسبب. إذن فالاستطاعة، الاستطاعة أصبحت شنو؟ سببا لوجوب الحاج، كلما تحقق هذا السبب يتحقق هذا الحكم. خب هذه هي القضية التحليلية التي تحلل الحكم المجعول على نحو القضايا الحقيقية، تحلله بهذا الشكل. حينئذ يقال أن هذه القضية تصبح برهانا على مسألة أخرى، وهي مسألة استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم، لأنه إذا كان موضوع وجوب الحج عبارة عن الاستطاعة المستطيع، وفرضنا أن العلم هم أخذ في موضوع وجوب الحج، إذن موضوع وجوب الحج عبارة عن شيء، عن أي شيء أصبح عبارة عن المستطيع الذي يعلم بوجوب الحج، ماشي؟ فإذا كان موضوع وجوب الحج عبارة عن المستطيع الذي يعلم بوجوب الحج، هذا معناه أن موضوع الوجوب الذي هو سبب للوجوب عبارة عن العلم بالوجوب، وهذا محال. أن يكون العلم بالوجوب سببا للوجوب هذا مستحيل، لأنه يلزم منه الدور كما قرأتم في الكتب، باعتبار أن الوجوب متوقف على العلم بالوجوب، لأن العلم بالوجوب موضوع إلى شرط إلى، فالوجوب متوقف على العلم بالوجوب توقف الحكم على موضوعه، والعلم بالوجوب متوقف على الوجوب توقف العلم على معلومه، فأصبحت القضية دائرية ومحال. إذن هاي القضية التحليلية التي تقول بأن الحكم المجعول على نحو القضية الحقيقية مسبب عن الموضوع، هاي القضية وقعت في طريق إثبات قضية تركيبية، وهي أن العلم بالحكم لا يمكن أن يقع موضوعا لذاك الحكم، لأنه يلزم الدور مثلا، وهذه القضية تشكل عنصرا مشتركا في عملية استنباط نفي الحكم الذي تقيد بالعلم به. بالأخير بالنتيجة استنبطنا أنه الحكم الذي يكون مقيدا بالعلم به هكذا حكم ماكو في الشريعة، منفي ما مجعول محال. هذا هو الشكل الأول. الشكل الثاني أن تساعد القضية على تحديد كيفية تطبيق مسألة أصولية بدورها هي عنصر مشترك في عملية الاستنباط، وبذلك تكون هذه القضية مساهمة مع المسألة الأصولية في الاستنباط، فتكون داخلة في علم الأصول. ومثاله القضية العقلية التحليلية التي تقول بأن الوجوب التخييري وجوب واحد للجامع، أو هو وجوب متعدد مشروط، ما يفرق، سواء قلنا أن حقيقة الوجوب التخييري وجوب واحد متعلق بالجامع، يعني قلنا في باب الكفارة مثلا هناك وجوب واحد تعلق بالجامع بين شنو الخصلتين من خصال الكفارة، يعني الجامع بين الصوم والإطعام، وجوب واحد تعلق بالجامع، سواء هكذا نفسر حقيقة الوجوب التخييري أو نفسر الوجوب التخييري بأنه لا ليس وجوبا واحدا متعلقا بالجامع، بل وجوبان كل من الوجوبين تعلق بشيء غير الشيء الآخر الذي تعلق به الوجوب الآخر، لكن تعلق به بنحو مشروط، هناك وجوب تعلق بالصوم بشرط ترك الإطعام، وهناك وجوب ثان تعلق بالإطعام بشرط ترك الصوم، فنرجع الوجوب التخييري نرجعه إلى وجوبين مشروطين، سواء أرجعناه إلى وجوب واحد للجامع أو أرجعناه إلى وجوبين مشروطين، على كل حال هذا تحليل لحقيقة الوجوب التخييري. هذا التحليل قد يتدخل ويساعد على تحديد كيفية إجراء الأصل العملي عند الشك، عندما نشك ويدور الأمر بين الوجوب التعييني والوجوب التخييري. مثلا لو شككنا في أن صلاة الجمعة التي هي واجبة مثلا، هل أن وجوبها تعييني، يعني تجب صلاة الجمعة معينا في ظهر يوم الجمعة، أم أن وجوبها تخييري، يعني الإنسان مخير بينها وبين الظهر، ندري أنها واجبة لكن هل وجوبها تعييني أو وجوبها تخييري؟ ففي موارد من هذا القبيل عندما يدور الأمر بين التعيين والتخيير، خب هنا الشك يكون شك بين التعيين والتخيير، حينئذ على تقدير أن يكون هذا الواجب صلاة الجمعة مثلا واجبا تعيينيا، إذن الواجب ما هو؟ الواجب هو صلاة الجمعة. أما على تقدير أن يكون هذا الواجب واجبا تخييريا، الواجب ما هو؟ الواجب هو الجامع، لأننا أرجعنا الوجوب التخييري إلى وجوب الجامع. إذا صلاة الجمعة وجوبها وجوب تخييري، إذن الواجب مو هو الجمعة ولا هو الظهر، الجامع بين الظهر والجمعة هو الواجب، يعني أحدهما، عنوان أحدهما الذي هو الجامع بين الظهر وبين الجمعة. فإذا رجع شكنا إلى ماذا؟ إلى الشك في أن الواجب علينا فعلا هل هو عبارة عن صلاة الجمعة بالذات أو عبارة عن الجامع بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر. خب هذا الشك يصير شنو؟ هيك شك شنو نسمي؟ إذا شككنا في أن الواجب هل هو هذا الفعل معينان أو الجامع بين هذا الفعل والفعل الآخر، شك بين التعيين والتأخير، شك بين التعيين والتأخير، يعني هل يجب الجمعة معينان أو يجب الجامع بين الجمعة والظهر، فيدخل المورد في الخلاف الدائر في علم الأصول في موارد الدوران بين التعيين والتخيير. هناك أكو خلاف أنه هل يمكن إجراء أصالة البراءة عن التعيين أو لا يمكن إجراء البراءة عن التعيين، أكو خلاف. طبعا نحن نقول بإجراء البراءة عن التعيين، ومقتضى الأصل العملي هو التخيير، لأن التعيين فيها أكثر، فيها مؤونة زائدة، يعني نرجع دوران الآن بين التعيين والتخيير، نرجعه إلى دوران الآن بين الأقل والأكثر. إذا علمنا بأنه إما أن صلاة الجمعة معينا هي الواجبة أو الجامع، خب الكلفة الثابتة على المكلف إذا كان الواجب هو الجامع، هذه الكلفة أقل من الكلفة التي تثبت على المكلف فيما إذا كان الواجب عليه خصوص الجمعة، يعني فيه تحديد لحرية المكلف، فيه كلفة لازم حتما أن تأتي بالجمعة، كلفة الجمعة أكثر من كلفة أحدهما، أحدهما فيه حرية للمكلف، يقدر يختار الظهر يروح بعدين في بيته ساعة 3-4 بعد ما ينام ويأكل يتغذى يصلي صلاة، أما كلفة الظهر فالكلفة هنا أكثر. فأرجعنا في باب في في في في باب دوران بين التعيين والتخيير، أرجعنا الدوران إلى الدوران بين الأقل والأكثر من حيث الكلفة. خب الكلفة الموجودة في الأقل قدر متيقن هذا أحدهما لا بد منه، أكثر منه شنو؟ مشكوك، تجري البراءة عن الكلفة الزائدة، فلذا نجري البراءة. لكن مو كل واحد يشي يقول، يعني ليس أمرا متفقا عليه في الأصول بين الأصوليين جريان البراءة عن التعيين في موارد الدوران بين التعيين والتخيير. فعلى كل حال المورد يدخل في ذاك المورد على الخلاف، إن قيل هناك بإجراء البراءة هنا هم جرت البراءة عن التعيين، وإن قيل بعدم إجراء البراءة ما تجري البراءة، يعني البراءة تصبح على المبنى. هذا فيما شنو؟ فيما إذا أرجعنا الوجوب التخييري إلى ماذا؟ إلى وجوب الجامع. إذا أرجعنا الوجوب التخييري إلى وجوب الجامع، فعندما نشك بين التعيين والتخيير يكون شكنا مرجعه إلى شنو؟ الشك في بين التعيين والتخيير، هل يجب الجمعة معينان أم يجب أحدهما تخييرا، فيصير من دوران أم من التعيين والتخيير. أما لو قلنا بأن الوجوب التخييري مرجعه إلى وجوبين مشروطين مو وجوب واحد، هنا الشك في الواقع لا يكون من موارد الشك بين الثعين والثخير، راح يختلف تماما، راح يختلف حقيقة الشك، راح تختلف ماهية هذا الشك، راح تختلف. إذا أرجعنا الوجوب التخيير إلى وجوبين مشروطين ثم شككنا في أن صلاة الجمعة هل وجوبها تعييني أو وجوبها تخيري، على تقدير كون وجوبها تعييني إذن فوجوبها مطلق ما مشروط بشيء، إذا على تقدير كون وجوبها تعييني وجوبها مطلق ما مشروط بشيء، سواء صليت الظهر أو ما صليت الظهر الجمعة واجبة عليك إذا وجوبها تعييني، وعلى تقدير كون وجوبها تخييريا إذن وجوبها شنو؟ مشروط بترك الظهر، لأن الوجوب التخييري أرجعناه إلى وجوبين مشروطين. فعلى تقدير كون الوجوب لصلاة الجمعة تخييريا فيكون وجوبها مشروطا بترك صلاة الظهر. فيرجع شكنا الآن إلى ماذا؟ يرجع شكنا إلى أنه هل أن وجوب صلاة الجمعة مشروط أو مطلق؟ يرجع الشك إلى الشك في إطلاق الوجوب واشتراطه، هو في موارد الشك في أن الوجوب هل هو مطلق أو مشروط، ماذا يجري من الأصول العملية؟ هناك تجري براءة بوضوح بعد، مو على المبنى يعني، بعد ماكو خلاف البراءة في القسم، في الفرض الأول كان البراءة على المبنى، بعض يختار البراءة بعض لا يختار البراءة، لأن الشك هناك رجع إلى التعيين والتخيير، وفي موارد التعيين والتخيير أكو خلاف، لكن في موارد الشك في أن هذا الوجوب هل هو مشروط أو مطلق البراءة تجري عن الـ عن الـ عن الـ عن الـ عن عن كون الوجوب مشروطا. البراءة تجري عن وجوب، تجري عن أن يكون وجوب صلاة الجمعة وجوبا مطلقا، يعني عندما نشك في أن صلاة الجمعة هل وجوبها تعييني أو تخيري، على تقدير كون وجوبها تعييني إذن وجوبها مطلق، يعني سواء صلينا الظهر أو ما صلينا لازم نصلي الجمعة، هذا معنى الوجوب المطلق التعييني. فحتى إذا صلينا الظهر أيضا يجب علينا أن نصلي الجمعة، هذا معنى الوجوب التعييني. أما على تقدير أن وجوبها تخييري يعني مشروط بترك صلاة الظهر، يعني إذا صلينا الظهر بعد مو واجب أن نصلي الجمعة لأن كانت مشروط بترك صلاة الظهر. فإذا صلى المكلف الظهر يشك أنه هل لا زال تجب الجمعة عليه أو لا، لأنه إذا كان وجوب الجمعة تعييني فلا زال تجب على الجمعة عليه، صلى الظهر خليه يصلي الظهر الجمعة واجب عليه، وإذا كان وجوب الجمعة تخيري لا الآن بعد مو واجب الجمعة، لأن الوجوب التخيري كان مشروط بترك الظهر وهو قد صلى الظهر، تجري البراءة بالمطلق، فتجري البراءة عن وجوب الجمعة عليه، فتكون النتيجة في صالح اشتراط الوجوب مو في صالح كون الوجوب مطلق، تجري البراءة عن وجوب صلاة الجمعة. فالبراءة هنا بعد محل وفاق، يعني محل ليس محل خلاف، ليس على المبنى كما كان في الفرض الأول. إذن فتحليل الوجوب التخييري وإرجاعه إلى وجوبين مشروطين أو وجوب واحد للجامع، هذا التحليل رأيتم كيف تدخل وساعد على تحديد كيفية إجراء الأصل العملي، أن الأصل أصالة البراءة كيف تجري، هل تجري مع خلاف وعلى المبنى أم تجري بوضوح، تدخل هذا التحليل تدخل في المسألة، على أحد الفرضين البراءة تجري على الخلاف مع الخلاف على المبنى، على الفرض الآخر لا، البراءة تجري بوضوح. فكيفية تحديد الأصل وإجراء الأصل العملي وتطبيق البراءة عند الشك في أن الوجوب تعييني أو تخويري تخيري، هذا التحديد مرهون لهذه القضية التحليلية أن الوجوب التخيري وجوب واحد أو وجوب متعدد كما شرحنا. هذه هي النقطة الخامسة من النقاط. والنقطة السادسة ولعلها هي النقطة الأخيرة حسب الظاهر، بلي النقطة السادسة، أن القضايا العقلية متفاعلة فيما بينها ومترابطة في بحوثها، وهذا التفاعل والترابط بين القضايا العقلية على أحد شكلين. الشكل الأول الترابط والتفاعل بين قضية عقلية تحليلية وقضية عقلية تركيبية، أحيانا هيك. مثاله الترابط والتفاعل بين القضية القائلة بأن الوجوب التخييري عبارة عن وجوبين مشروطين، هاي قضية تحليلية، وبين القضية القائلة باستحالة الوجوب التخييري، هاي قضية تركيبية. التفاعل بينهما بأي شكل؟ بهذا الشكل، وهو أن الوجوب التخييري ما دام مرجعه إلى وجوبين مشروطين، ها كما فرضنا، إذن لازمه ما هو؟ إذا أرجعنا الوجوب التخييري إلى وجوبين فلازمه تعدد العقاب عند ترك المكلف كلا العذلين. المكلف الذي يجب عليه في باب الكفارة أن يطعم أو يصوم، موشي، إذا تركهما معا، ترك الإطعام وترك الصوم، كم عقاب يعاقب؟ عقابان أو عقاب واحد؟ إذا قلنا بأن الوجوب التخييري وجوبان مشروطان، إذن هذا المكلف خالف وجوبين، كل من الوجوبين كان مشروطا بترك الآخر وقد ترك الآخر، إذن أصبح الوجوب فعليا لأن شرطه تحقق. وجوب الصوم كان مشروطا بترك الإطعام، وحيث أنه ترك الإطعام إذن وجب عليه الصوم وهو لم يصوم فيعاقب. وجوب الإطعام أيضا كان مشروطا بترك الصوم وهو قد ترك الصوم، إذن هم يعاقب على ترك وجوب الإطعام، فيعاقب بعقابين لأنه ترك واجبين أصبح شرطهما فعليا في حقه، فلازمه إذن تعدد العقاب في مرحلة ترك المكلف كذا، مع أن هذا باطل بالضرورة الفقهية. من الواضح في الفقه أن المكلف الذي كان يجب عليه الكفارة إما صيام أو إطعام إذا تركهما معا يعاقب عقابين، العقاب واحد لأن كان واجب عليه إما أو إما، مو كان واجب عليه اثنيناتهم. فبالضرورة الفقهية لا يتعدد العقاب، العقاب واحد، لوضوح أن التارك لعذلي الواجب التخييري لا يعاقب إلا عقابا واحدا. إذن فالوجوب التخييري الذي يكون مرجعه إلى وجوبين مشروطين هذا محال، لأن لازمه أمر محال، لازمه تعدد العقاب، وتعدد العقاب باطل فقهيا بطل. فهذا شوفوا التفاعل بين قضية تحليلية وقضية تركيبية، إرجاع الوجوب التخييري إلى وجوبين مشروطين هذه قضية تحليلية، استحالة الوجوب التأخيري هاي قضية تركيبية، تلك القضية الأولى ساعدت على هذه القضية الثانية. هذا هو الشكل الأول من التفاعل والترابط بين القضايا العقلية. والشكل الثاني الترابط والتفاعل بين قضية عقلية تحليلية وقضية عقلية تحليلية أخرى، ومثاله الترابط بين القضية القائلة بأن الوجوب التخييري عبارة عن وجوبين مشروطين، وبين القضية تحليلية أخرى تقول بأن الوجوب المشروط هو وجوب مطلق وثابت قبل الشرط، وإنما الواجب هو المقيد والمشروط بالشرط. يعني هناك بحث في الواجب المشروط، يأتي إن شاء الله في بحث الواجب المشروط، هو أحد هاي البحوث العقلية الصغروية راح نتطرق إليه إن شاء الله تعالى. في الواجب المشروط هناك بحث في أنه الشرط شرط للوجوب أو للواجب. الشيخ الأنصاري رحمه الله تفسيره للوجوب المشروط هو أن الشرط شرط للواجب وليس للوجوب. الوجوب مطلق ما مشروط، الوجوب مطلق ما مشروط. مثلا إذا كان الشرط عبارة عن الاستطاعة في باب وجوب الحج، فهذه الاستطاعة عبارة عن شرط الحج لا شرط وجوب الحج. الوجوب من الآن، وجوب الحج من الآن، لكن الاستطاعة شرط الواجب. يصير مثل الواجب المعلق، كيف أن الواجب المعلق الوجوب من الآن لكن الواجب زمانه بعدين، هكذا يرى. هذا تفسير الشيخ، يأتي إن شاء الله تفصيله في بحث الواجب المشروع، خلافا للتفسير الذي يراه المشهور. المشهور يرى أنه في الواجبات المشروطة الشرط للوجوب مو للواجب، الشرط يرجع للوجوب، نفس الوجوب مشروط بالشرط، بحيث لا وجوب قبل الشرط. قبل الاستطاعة ماكو وجوب، قبل الاستطاعة لا يوجد وجوب. خب الآن من نريد ندخل في هذا البحث؟ نريد أن نمثل، نقول إذن الشيخ يرى استحالة الواجب المشروط وعدم إمكان أن يكون نفس الوجوب مقيدا بالشرط، وإنما الشرط يرجعه إلى الواجب. هذا الشيخ حافظ. في حين أن المشهور يقول بأن الواجب المشروط ممكن، وعليه فالقضية العقلية التي يراها الرأي المشهور وهي القضية القائلة بإمكان الوجوب المشروط، هذه القضية تساعدنا على تفسير القضية العقلية الأولى التي تقول بأن الوجوب التخييري مرجعه إلى وجوبين مشروطين، لأننا تعقلنا كون الوجوب مشروطا، فنقدر نتعقل أن الواجب التخييري مرجعه إلى وجوبين مشروطين ما دام تعقلنا الوجوب المشروط. أما الشيخ الذي يرى استحالة الوجوب المشروط ما يقدر يتعقل رجوع الوجوب التخييري إلى وجوبين مشروطين. هذا شكل آخر من التفاعل بين القضايا العقلية. هذا تمام الكلام في المقدمة التي كان لابد من تقديمها قبل الدخول في البحوث العقلية الصغروية، وبعد هذا إن شاء الله نستعرض هذه البحوث الصغروية واحدا واحدا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.